بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. يبقى دل عليهم كانوا يشركوا، مش ملحدين بما فيش إله، لا، فيه بيعبدوهم على طريقتهم. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قلنا في آتنا فإنهم أي الأصنام وما تعبدون من دون الله عدو لي إلا رب العالمين. الشيء الذي يمكن أن يكون فيه خلاف يجيبه بضمير القصر اللي هو بيفيد القصر، والشيء اللي ما فيش فيه خلاف ما يجيبش الضمير، ده أداء قرآني. الذي خلقني فهو يهدين، لأن الناس بتخالف دي، ربنا يخلق وأنت تعمل قوانين؟ قال لا، اللي خلقني هو اللي يعمل، اللي صنع الصنعة دي هو اللي يوضع الكتالوج. طيب، والذي هو يطعمني، لأن يمكن تقول ده أبويا اللي بيجيب لي ومش عارف، يقول لك هو، أوعى تفتكر، ده هو اللي بيطعمني، هو يطعمني وإيه؟ ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، يمكن تفهم من الدكتور، فيجيب هو، يبقى الدكتور يعالج وهو ربنا اللي إيه؟ اللي يشفي. طب الإماتة والأحياء حد ادعاه؟ ما قالش وأنه إيه يميتني؟ لا، ما قالش هو يميتني، والذي يميتني من غير هو ثم إيه يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي ما قالش برضه هو. يبقى الأمر الذي لا يدعى ما يجيبش فيه ضمير الفصل، والأمر اللي ممكن يدعى ويجي فيه شريك رب يجيب ضمير الفصل عشان يعملها قصر، ما فيش إلا هو يعني. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها، جعلت إنه عدو إلا رب العالمين، وإنه ما بيعبدش إلا الذي فطرني، وجعلها كلمة، كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. كلمة سائرة في عقبه، الله، اللي هي إيه؟ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الكلمة سائرة كده، كلمة باقية. ليه؟ لأن كلمة الطيبة ربنا ضرب لها مثل: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أي الكلمة اللي قالها إبراهيم، الكلمة الطيبة اللي آتت ثمرها في كل العصور إلى الآن بإيه؟ كلمة طيبة. طب هي كلمة ولا كلام؟ ده الكلمة دي مفرد كلام، هو قال كلمة يعني كلمة واحدة ولا كلام؟ قال لك لا، ابن مالك قال إيه؟ وكلمة بها كلام قد يؤم، يقصد يقول لك فلان ألقى اليوم كلمة في المحفل الفلاني، هي قال كلمة واحدة ولا يبقى قال كلام إيه؟ كلام كتير. يبقى الكلمة قد يقصد بها الإيه؟ قد يقصد بها الكلام. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وتفضل كده دكتور. بل متعت هؤلاء، ما استمعوا لها، ما استمعوش لها وفسروها: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ليه ما عبدوا الأصنام بعد إبراهيم وبعد مش عملوا إيه؟ ما هو لما القضية الإيمانية تيجي تبقى تبهت شوية شوية شوية لحد ما تنطمس. الرسول جه وهم إيه؟ بيعبدوا الأصنام ولهم شركاء وهم مش عارف إيه وكل ده، أهي بهتت إيه؟ يوم ما دام بهتت قلنا لازم يجي رسول جديد. ليه؟ أن الحق سبحانه وتعالى خلق في النفس البشرية اللي هي الخليفة في الأرض دي مناعة ذاتية فيه، يعمل المعصية كده وبعدين هو من نفسه ليش هايم ويندم، تبقى المناعة ذاتية فيه. طب ما فيش مناعة وبقى فائد، قال لك المجتمع تبقى فيه مناعة، يأمره بالمعروف وأنا عن المنكر. المناعة ما بقاش فيه إنما في مين؟ في المجتمع. طب وإذا فسدت فيه وفي المجتمع؟ قال لك بقى تبقى المسألة عايزة رسول، بقى رسول يجي عشان يجدد المسألة كده، يعني محمد بعد إبراهيم وإسماعيل. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال إيه؟ لكن أضرب ما حصلش، أنا متعت هؤلاء بالجاه وبالنعيم وبالسلطان، وبعدين جعلت لهم في البيت بيت آمن، أولم يروا أن جعلنا إيه؟ حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. الناس بتتخطف، وعملت لهم قداسة في البيت لأنهم رحلة الشتاء والصيف ولا في قبيلة تعرفهم، وخدوا القداسة دي من إيه؟ من البيت. الله، عملت فيهم كده، ومع ذلك عملوا إيه؟ وبعد ذلك طغوا وعملوا أعبدوا الشرك وعملوا الأصناف المبيقات اللي عملوه. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق اللي هو الهداية الإلهية من السماء، ورسول مبين مظهر لكل شيء فيه خير. ولما جاءهم الحق اللي وقول عليه قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. هم يقولوا هذا سحر، اللي هو ايه؟ قال اللي جايبه ده وبياخد الناس ده بيسحرهم برضو، دليلها معها. طب ما دام بيسحر الناس ويجيبهم في الإيمان، طب ما يسحركم انتوا رخلين ويتيجوا وخلاص وتنفض الحكاية. ده دليل انكم ما بيجيبوش، ما بيسحرش، يبقى كذب ولا مش كذب؟ يبقى ده ايه؟ كذب. قعدوا يجيبوا حاجات بقى كل يوم يقول لا ايه ده؟ انه ما يعلمه بشر، لا لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان ايه؟ عربي مبين. ده مجنون. طب المجنون ده اللي بيعمل عنده خلق؟ يقول لا، ما انت بنعمه ربك بمجنون، انك لعلى خلق عظيم. يعني خلق صفات تضبط سلوكك الى الخير، يعني ما يعملهاش المجنون. ما شيء يرد عليه، انك لعلى خلق عظيم. الله، بقى ادي حكايه. وقلنا لما قالوا ده واحد بيعلمه، قلنا لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان ايه؟ عربي. لسان عربي مبين. اذا كل ما يجيبوا حجه يقول لك كاهن. لغه الكهان مفهومه ولغه الكهان مفهومه، وانتم اهل بصر باللغه وعارفين الجيد من الرديء والحسن، وبدليل انك عاملين اسواق للكلمه، اسواق للكلام وللشعر وللادب، بقى انتم اللي هتختلفوا في الكلام ان ده كلام كهنه ولا كلام ايه؟ كلام ساحر. قالوا بقى بضوها في الآخر وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أكن القرآن لا اعتراض عليه، يبقى لم يعد سحرا ولم يعد كذبا ولم يعد كهانا. قالوا لولا، يعني إذا كان القرآن ده ينزل على رجل من القريتين، إذا الخلاف في إيه؟ الخلاف في محمد. محمد اللي جاي من بهماء الناس من أوسطهم، عايزين هم لا عايزين واحد يجي على رجل من القريتين. القريتين المشهورتين في هناك الطائف ومكة. الطائف كان فيها عروة بن مسعود الثقفي، ومكة كان فيها الوليد ايه؟ ابن المغيرة. عايزين واحد من ايه؟ من دول. فربنا رد عليهم رد جميل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ربنا قال أهم يقسمون رحمة ربه؟ عايزين يقسموا الرحمة، ده ما قدروش يقسموا الماديات، لأن أنا عملتهم أعيان وعملتهم وعملت ناس فقراء. أهم يقسمون؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فإذا كنت قاسم المعيشة بتاعتهم في الحياة الدنيا، عايزين أن نقسم لهم الرحمة؟ فالرحمة دي مش ممكن يخص إلا أنا اللي أعملها. فأنتم عملتوا سادة وأغنياء وفيه ناس غلابة، يبقى أنا المسألة أنا اللي بعملها، إنما عايزين تدخلوها برضو في الرحمة؟ لا، أنا أقسم بينكم طريق المعيشة. ليه؟ لأصلح عملية الحركة الكونية في الكون. لأنني لو عملت الكل غني لا تجد الصناعات اللي بنقول عليها حقيرة دي من يعملها. نقول لك لا، يبقى نعملها وردية، كلهم يبقوا كده ونعملها وردية. نقول يا سلام، خدمة المجتمع لا تأتي بتفضلات من الناس، لازم تأتي بإرغام. عايز أحرف لازم يبقى فيه فاعل، عايز أحرف عجيب مش عارف لازم يبقى صنايعي، يبقى لازم يوجد صنايعي، يبقى لازم إن كان في طبقتك ما يعملكش. ولذلك حيفسرها واضحة، يقول إيه؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ رحمة ربنا بإرسال النبي عايزين يقسموها هم اللي يقسموها؟ لا، إذا كنا إحنا قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. طب شوف بقى التعبير، وأطعنا بعضهم فوق بعض درجات. أي بعض رفع وأي بعض مرفوع عليه؟ ده بعض دخل في الإبهام. أي بعض رفع وأي بعض رفع عليه؟ أم قال لك كل بعض مرفوع ومرفوع عليه. كل بعض فمرفوع فيما تميز فيه، ومرفوع عليه فيما لا يعقله من الصفات الأخرى. اللي بيشتغل جزماتي أدي حتة مرفوع، واللي ما بيشتغلهاش ده مرفوع عليه يمشي حافي ما يقدرش يقعد يعمل جد. اللي بيدخل اي اللي بيبني اللي بيبحث لو ان دي هذا في ساعتها مرفوع والثاني مرفوع ايضا يبقى كل واحد مرفوع في شيء يجيده عشان يعمل استطراء. وبعدين ما بنخليش الرفع ده دواني وبعدين نروح قلبين الحكايه كده ونجيب اللي مرفوع مرفوع على الله عشان العالم يصلح. ورحمه ربك خير مما يجمعون. الرحمه اللي هو بيقول عليها اللي هم مختلفين عايزين يقسموها دي خير من اللي انتم فيه كده كله. ليه؟ أم قال لك لان انتم واخدين ضروريات الحياه وطرفها والحياه بتاعتكم دي يعني هتنتهي هتموتوا هتموتوا، لكن الرحمه اللي نازله بالمنهج من الله هتعمل للي يستمع لها بقى حياه ثانيه بينها بعد هذه الحياه غير هذه الحياه، وحياه خالده وحياه متعتهم فيها بالخاطر يخطر الشيء على باله ويشتهي فتاتي. يبقى احسن من عندكم ولا مش احسن؟ ورحمه ربك خير مما يجمعون. وبعد ذلك تكلم الحق عن موضوع برضو يساب نسأل الألف سأل يقول الجماعة الكفرة اللي بره دول وإحنا مسلمين هم أحسن منا في كذا وأحسن منا في كذا هم اللي بيعملوا لنا كذا وإحنا اللي بيستورد كذا هم أحسن يبقوا دول كفرة. فربنا قال إيه؟ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن نطق جامدة غير اللي انتوا شايفينها دي حاجب لهم حاجات ما جاش ما عملوهاش هم. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن نجعل له ايه؟ لبيوتهم سقفا من فضة. خلاص لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون زي الاسانسير يعني، ولبيوتهم ابوابا برضو من الفضة، ولبيوتهم ابوابا وسرر عليها يتكئون وزخرفا زينة بقى تانية. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا كل ده يروح ساعة ما يجي يموت وتنتهي وصاحب المنهج الإلهي هو اللي هيقعد حياة إيه؟ حياة تانية. هنا بقى احنا بنقول زي ما القرآن مس السفن اللي كانت كلها موجودة دور واحد كده وبعدين بقت بوارد كبيرة كده وتمشي في البحر كالأعلام، قلنا القرآن وله الجوار المنشآت في البحر كالإيه؟ طب العرب ما شافوش أعلام دي ازاي بس كانت تبقى إيه؟ الذي انزل القران يعلم ما يكون عليه العالم من ارتقاءات عشان تبقى سر من اسرار الله في اخبارهم بشيء مستقبل فيرونه كما قال الله. اهون هنا برضه طب الاسانسير دي والمعالج دي وجدت امتى؟ الله طب ازاي النبي يقول عليها ومعارج عليها يظهرون؟ برضه دي من الاشياء اللي تلفت الايه تلفت النظر في أن الله أخبر قديما بأشياء ما توجدش إلا بعد 14 قرن. بقول طب وليه لم بقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. قال لك الناس مولعين بترف الحياة وقالي لولا أن عارف أنهم عايزين يقلدوا ويبقوا كفرة لأن الكفرة حالهم كويس كلهم يكفروا. لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلت كذا، إذا ما جعلهاش ثقب من فضل. قالت لأن الناس تتمعشى في الكفر، ما دام الكفر بيديلهم الحاجة الحلوة دي الناس يبقوا أمة واحدة وكلهم إيه كافرين، فهو مخلاها هينة علشان الناس ما إيه ما تعجبش بالبتاع. وبعد ذلك يبين لنا إن المطرفين والمنعمين واللي عندهم إيه مش عارف إيه يجي عليهم ظرف يرجعون إلى الأصول الأولى. الوقت الحضارة اللي عملت الدنيا دي كلها تلتفت تلاقي الناس الأعيان الكبار لازم يجي آخر الأسبوع يوم الخميس يعمل يسموه ويك إند يروح في حتة حتى ما فيهاش كهرباء ويأكل مما تنبت الأرض ويعمل. لازم يقعد يومين بالشكل ده يعني الحضارة دي ما إيه ويرجع للإيه. وبعد ذلك كل يوم تيجي من الحضارة معايد هم عملوها علشان يترفهم ويترفوا الناس، انما بعدين ينشأ لها معايب اكثر من المنافع. هم لما عملوا السيارات عشان يعملوا ايه؟ عشان يريحوا الناس من مشقات المشي ويريحوا الناس من كذا ويريحوا الناس من كذا صحيح، لكن قبل ما ينصفوا الطرق ويعملوا البتاع دي سيارة لما تمشي بس مسافة بأرض تراب تعمل ايه؟ شوف ما تثيرهم من التراب والعيش اللي بيتنفسوا الناس دول وبتبور ايه من المذاق. شوف بقى اللي على الطريق تلاقي زرع ايه اصفر ووحش. فهم وبعدين العادم بتاعها بيعمل ايه في المدن بيدخل كل المشاكل وبعدين توجد الامراض. هم دلوقتي لما تمشي انت بزحمه السيارات وبعدين بقى نكون السياره مش سليمه البتاع اللي بيبقى في الاخر بيدخل ده اللي هو سموه الشكمان. شوف البتاع اللي بيطلع منه ده ايه. شوف البتاع لما نتنفسه يجرى ايه. بس احنا عندنا شويه مناعه وبعدين ياثر فينا التاثير الايه التاثير النهائي. لكن بقى العادم دي فضلات الاحتراق زي ما قلنا. ولكن عادم ما خلق الله من المراكب في الحيوان مفيد ناخده احنا بايدنا كده ونرميه في الزرع عشان يبقى ايه الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيقول انا صنعت لكم منهج وانتم هتجيبوا حاجات انتم اللي ايه انتم بنفسكم اللي هتقولوا انها ايه هتقولوا انها فت. اول ما يهدي الديدي تي دي فيه كدودة القطن دي بتغلب الدنيا والديدي تي جه عشان يعمل ايه موت الدودة. خلاص قال لك خلاص الدودة انتهت. وبعدين بعد سنتين الدودة بقت كيف الديدي تي الله وكبرت عليه وسمنت راحوا محرمينه مجرمين اللي يستعمل في امريكا مجرمين اللي يستعمله الله. اذا الحق سبحانه وتعالى حينما يصنع منفعه مش يصنع المنفعه الوقتيه الان وتجيب ضرر لا منفعه تظل ايه تظل منفعه الى اخر. ليه؟ لانها من صناعه الذي ايه خلقنا. فبقول لولا انني يعني الناس لما يشوفوا الكافرين مبسوطين قوي كنت بسطت الكفار قوي وخلتهم مفيش احسن منه. انما الناس يحبوا البتاع يبقوا زيهم يقول لك ما يلا يا واد نكفر عشان يبقى عندنا بيت سقف من فضه ومعارج ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي. ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسرر عليها يتكئون كلها من الفضه وزخرفة. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا إلا متاع الحياة الدنيا يعني لا لما بمعنى إلا هم كلهم يقولوا ما لما بمعنى إلا إنما احنا بنقول لما الحينية أحسن. وإن كل ذلك لما يوجد لما يتوجد يبقى متاع الحياة الإيه الدنيا. هم مش ضروري تقول بقى إلا وتلف اللفة الوحدة. والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن العشاء انه كده يتعامى ما يقدرش يشوف ولكن اعشى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. مش انت عشيت يعني من ذكري برضو حساعدك. ولذلك احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى بقول انا رب الكافر ورب المؤمن. والكافر ان عشق الكفر اللي هو ضدي أعينه على الكفر. أنا لا أعين على الكفر. أعمل إيه؟ أختم على قلبه. معنى يختم على قلبه لا الكفر يطلع ولا الإيمان يدخل. أساعده ولا ما ساعدهوش؟ يبقى ساعده. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد نهيئ ونوجد له إيه؟ شيطان بقى يقعد إيه؟ يوسوس له. شيطان يقعد يوسوس. كل ما يجي يعمل خير يوسوس له علشان يعمل الشر. ولذلك لا تجدوا إقبال الشيطان على نفس إلا إذا كانت النفس متجهة لعمل طيب. ما يروحش بقى للفاسد اللي بيشرب خمرة واللي بيلعب قمار لأنه جاهل ده مش عايز حاجة. ما هو شيطان إبليس وذريته لا يريدون الإنسان إلا إيه عاصي بأي شكل يأسي بأي شكل. عز عليهم في حتة يروح جايله من حتة تانية. في واحد ما يجيبوش على المدف يقول له يا سلام أنت إيه اللبس اللي أنت لابسه إيه الوجهة. ويمكن لما يعرض عليه ما يرضاش. كل واحد له ايه لمفتاح. في ناس بقى مش عندهم مفاتيح لكل خصله. في ناس عندهم طفاشه تدخل على كل واحد. اهو ابليس عنده الطفاشه ساعه ما يلاقي واحد مستعصى عليه قوي يقول اللي بتاع ذريته تلقح انت ما قدرتش عليه انا اروح له ويدخل عليه بقى يجي له في امتع شيء وهو بيصلي يفكروا بحاجة مهمة قوي. يقوم ساعة ما تيجي كده روح ماسك الخيط وقعد يكره هو ساعة ما يبتدي يكر هو يروح سايبه ويشوف لا واحد نفخة ثاني يروح الله. لكن ما خدناش الوصف بتاع ربنا اللي خلقه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله لأنه هو اللي خلق. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.